إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع صاد ألف، يقول في رسالته: بعض زملائي يلبسون سلاسل ذهبية، ونصحتهم بأن ذلك خاص بالنساء، فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وأن نلبس الحرير والدباج، وأن نجلس عليه. ولا يباح اتخاذ الذهب أو الفضة للرجال إلا فيما أباحه الشرع، حيث يباح للرجال اتخاذ خاتم من فضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق أي من فضة، وهذا الحديث متفق عليه. وفي صحيح البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. هذه ضرورة. والمسلم الذي يلبس يعني سلسلة من ذهب أو غير ذلك فقد ارتكب إثما، لأنه خالف ما جاء في القرآن الكريم وما في السنة الشريفة من عادات الرجال وما يليق بلباس الرجل، لابد أن يكون بعيدا عن التشبه بالنساء. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات والنساء بالرجال. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع المهندس طارق محمد عبد المنعم من مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، يقول في رسالته: علمت أن الماهر بقراءة القرآن الكريم له مكانة عالية، فكيف أكون ماهرا في قراءة القرآن الكريم؟ أرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. جاء في صحيح مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ففي هذا الحديث الشريف يبين النبي صلى الله عليه وسلم نوعين ممن يقرؤون القرآن الكريم: الماهر في القراءة والذي يتتعتع في القراءة. الماهر بالقرآن الكريم هو الذي يقرأ القرآن الكريم بجودة التلاوة وبجودة الحفظ، لأن الله تعالى يسره عليه كما يسره على السفرة الكرام البررة، وهم ملائكة الوحي أو الكتبة من الملائكة، فهو معهم ومثلهم في الحفظ والدرجة وفي مرتبتهم في هذه العبادة. والذي يقرأ القرآن الكريم ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أي يتردد في تلاوته ويجد مشقة وصعوبة، فله أجران من حيث التلاوة ومن حيث المشقة. والأفضل لكل من يقرأ القرآن الكريم أن تكون قراءته أشبه ما تكون بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا في كل العبادات، قد تلقى النبي صلى الله عليه وسلم جميع كلمات القرآن الكريم وآياته وسوره عن جبريل عليه السلام عن ربه عز وجل. وقد حكى لنا الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن الكريم في جميع أحيانه وأحواله، وكان له حزب من القرآن الكريم يقرأه، وكانت قراءته ترتيلا، وكان يعطي الحروف حقها على الأصول الصحيحة، فلم تكن قراءته متسرعة، ولم تكن أيضا بطيئة جدا، بل كانت معتدلة كأفضل ما تكون القراءة. كانت قراءته صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا. فلقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان يسر أم يجهر؟ فقالت كان كل ذلك يفعل. وروت أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف عند كل آية لنتعلم الوقف على رؤوس الآيات ما أمكن إلا أن يختل المعنى أو ينقلب، فعندها لا يجوز الوقف، كما في قوله تعالى فويل للمصلين، لأن الوقف عند هذه الآية يقلب المعنى، فيجب عليه أن يكمله بالآية التي بعدها وهي الذين هم عن صلاتهم ساهون، وذلك حتى يتم المعنى. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.